بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الأسئلة بتاعت أقسام الكتاب المقدس. ما هي قصة العهد؟ وما هو معتقد اليهود ومعتقد المسيحيين فيها بخصوص إبراهيم عليه السلام؟ هو العهد الذي تعاهد مع إبراهيم. أيوة. هو الأرض والنسل والبركة. ممتاز. ماشي. والموضوع بقى مع سيدنا داود عليه السلام. أيوة. فبقى إيه بقى؟ لا سيدنا داود له ماشي. هو المفروض هم ثلاث شخصيات رئيسية اللي هم إبراهيم عليه السلام، وبعد كده موسى عليه السلام، وبعد كده داود عليه السلام. في سيدنا إبراهيم قلنا هم ثلاث حاجات رئيسيين اللي هم أرض ونسل وفي البركة دي، بركة ان هو ربنا يباركه مش عارف مين، اهم حاجة الارض والنسل بالنسبة له. المفروض ان نفس الكلام اتكرر، تم تجديده مع سيدنا موسى عليه السلام، وبعد كده مع سيدنا داود ربنا اقسم له ان من نسله هيجي الشخص بقى اللي هيتطبق معاه الكلام ده او هيتحقق معاه الكلام ده. بس احنا قلنا ان بالنسبة لسيدنا ابراهيم عليه السلام كان الموضوع مشروط، يعني انتوا تلتزموا بالشرائع والاحكام ربنا هيديكم الارض والنسل والبركة، ما التزمتوش ربنا هيسلط عليكم اعدائكم والسبي البابلي والبلاوي اللي حصلت لهم. لكن بالنسبة لداود عليه السلام بيقال بالنسبة لهم ان هو قسم غير مشروط، يعني مهما عملتم ربنا هيبعث من نسل داود رجل هيجلس على كرسي ويقيم مملكة داود مرة أخرى، وهو ده المسيح الرئيس أو المسيح المنتظر اللي هم مستنيين. اليهود هنا لما السؤال بيقول ما هو معتقد اليهود ومعتقد المسيحيين فيها، اليهود بيعتقدوا أن ده هيتطبق واقعيا على الأرض، لكن النصارى ما بيعتقدوش بالكلام ده، بيعتقدوا أن الموضوع هيبقى مملكة في السماوات والجنة والخلاص من الخطية والكلام ده كله. طيب كيف يتعامل المسيحيون غالبا مع نصوص كتابه؟ تفسير، يعني ازاي بيفسروا؟ قلت كذا حاجة، كذا معيار يبقى ده التعامل العلمي الصحيح مع الكتاب. طبعا هما ما بيطبقوش الكلام ده، وده طريقة تعامل المسيحيين. مش ده أصلا. لما جينا نفسر النص بتاع لأنه لم تأتي نبوة قد بمشيئة إنسان، وراح مقتطع النص وقال لك ده معناه أن الكتاب المقدس موحى به من الله، فقلت هو في الأساس غالبا بيقتطع النصوص من السياق وبيتعامل فقط مع ترجمة الفان دايك، ما بيرجعش للنصوص الأصلية ولا بيراجع المخطوطات أو النسخ المعيارية اللي بتوضح الاختلافات. دول الأساس. وقلت التقليديين بقى نسميهم التقليديين، ما هو بتاعة المسيحيين العرب بشكل عام، يعني منتشرة في الشرق الأوسط، هم بيقتطعوا النص من سياقه بيتعاملوا مع الترجمة العربية بدون الرجوع للنص الأصلي بلغته الأصلية ولا الرجوع للاختلافات ما بين المخطوطات. التعامل العلمي بقى هو لا، لازم نفهم النص من خلال السياق، ولازم نفهم النص من خلال الخلفية التاريخية اللي اتكتب فيها الكلام ده، ونرجع للغات الأصلية ونرجع للمخطوطات، ولو في ألفاظ صعبة ندور عليها في باقي الكتاب علشان نفهم الكاتب بيستخدم اللفظة دي ازاي. طبعا احنا كده جاوبنا على السؤالين مع بعض. طيب ما هو الروح القدس في المفهوم المسيحي؟ إله من ضمن الثلاث أشخاص الإلهيين. طيب وما هواش جبريل عليه السلام، لأن هم عندهم جبريل ده ملاك رئيس ملائكة، لكن الروح القدس ده شخص إلهي بيعبد، ما هواش ملاك. طيب ما هو دوره في الوحي بقى؟ ان هو هو اللي بيوحي الناس باللي مفروض يكتبوه وبيعمل دور العصمة, يعني بيعصمهم من ان هم يخطئوا اثناء الكتاب. طيب كيف نرد على النص القائل لانه لم تأتي نبوة قط مع ذكر فهم المسيحيين؟ طبعا هو فهم المسيحيين دي بسيطة, يعني ان هم بيستشهدوا بالنص ده على اساس ان ده دليل ان الكتاب المقدس موحى به من الله. طب احنا بنرد على الكلام ده ازاي؟ ايه الفهم الصحيح للنص؟ بنرجع للسياق بنلاقيه بقى بيتكلم عن ايه بقى؟ هل هو بيتكلم عن العهد الجديد؟ طبعا ده مستحيل, ان طبعا هو بيتكلم هنا على كتاب الكلمة النبوية. هو بيتكلم عن الكلمة النبوية او النبوءات اللي موجودة في كتب اليهود اللي مفروض اتحققت في المسيح. يبقى هو مدام بيتكلم عن نبوات العهد القديم يبقى لا يمكن يكون بيتكلم على العهد الجديد. يبقى كده ده مش دليل على ان الكتاب كله وحي. وبعدين هو بيتكلم عن الكلام النبوي, هل الكلام هل كل الكلام انهي كلام في العهد؟ يبقى هو ما دام الكلمه النبويه يعني بيحصر في نطاق معين مش العهد القديم كله كمان, يبقى يقصد غالبا يقصد كتابات الانبياء بس. طيب كتابات الانبياء دي بقى يقصد ان الكتاب كله وحي ولا النبوات بس اللي في الكتاب هي اللي موحى من الله؟ فغالبا ده اللي صح. يعني هو في الاخر النص بيقول ان النبوات موحى بها من الله, لكن ده مش معناه ان كتب بعينها كلها وحي او الكتاب المقدس كله تحديدا وحي. لماذا تستخدم الكنيسة ولا لماذا تستخدم الكنيسة الارثوذكسية ترجمة الفان دايك التي انتجتها الكنيسة البروتستانتية؟ سؤال رخم. أو عشان ما عندهمش ترجمة. أيوة السؤال الكلمة بقى أصل داني أنا شرحت فيها كلام. أنا قلت لما جم اجتمعوا مع شنودة وقالوا له طب احنا ما عندناش ترجمة, طب احنا أيوة مسكين العصر من النص, إن هم بالنسبة لهم لو عملوا ترجمة هيبقوا ملزمين بيها بشكل كامل. لكن مدام هم مسكين ترجمة بروتستانتية يبقى لما يجي حد يستشهد بلفظة أو تعبير معين يقدر يتملص منها بسهولة فيقول لا دي ترجمة بروتستانتية دي غلط والصح مش كده, يبقى مسك العصام من النص. ده الأساس, لأن أنا حكيت إن هم كانوا فعلا بدأوا يعملوا لهم ترجمة بس هم ما كملوش فيها. الله أعلم ما كملوش ليه, بس واضح من كلام البابا شنودة إن هم كده الموضوع ده في مصلحتهم إن ما يبقاش ليهم ترجمة خاصة هم اللي عملوها. وبرضو من ضمن الأسباب إن عمل ترجمة أصلا هيبقى مكلف وهياخد وقت كتير وهياخد مجهود كتير, وهم واضح إن من وجهة نظرهم عاوزين يعني يستغلوا وقتهم ومجهودهم في حاجة أنفع من الكتاب المقدس. طيب ما هو عدد أصفار الكتاب المقدس البروتستانتي؟ 66. هو بشكل عام أنا بقى ألغي الكتاب السؤال ده, والسؤال يتشرح فيما معناه عدد الأصفار بالنسبة لطوائف اليهود المختلفة والكنائس المسيحية الثلاثة المشهورة. فاحنا قلنا بالنسبة لليهود كتب اليهود في ثلاثة رئيسيين: اليهود العبرانيين, ودول 39 كتاب اللي هم كل الكتب اللي عندنا أصلها العبري, وفي اليهود السامريين دول بيؤمنوا بأسفار موسى الخمسة بس. وبالمناسبة يعني في زي ديبيت أو مناظرة ما بين العلماء, هل نسخة التوراة اللي مع السامريين أقدم من نسخة التوراة اللي مع العبرانيين؟ في معلومة إن في مخطوطات مع السامريين ما زالوا بيكتبوا بالحروف العبرية القديمة, لأن النسخة مثلا التوراة اللي مع العبرانيين أو العهد الجديد بشكل عام دلوقتي مكتوبة اللي هي الحروف الأرامية المربعة دي, الالف ومش عارف وبيت والحروف دي أرامية, دي ما كانتش الحروف العبرية القديمة. السامريين ما زالوا بيكتبوا بيها لغاية دلوقتي, ففي مناظره يعني ما بين العلماء، هل دي مجرد فشخره يعني بيكتبوا من الحروف القديمه لكن النص ما هوش قديم ولا حاجه، ولا ده فعلا دليل على انهم محافظين على النص القديم بالحروف القديمه؟ ما علينا يعني. هو قطعا ان التوراه اللي مع السمريين مختلفه مع التوراه اللي مع العبرانيين الاف الاختلافات، واحنا بنتكلم عن ده فيما بعد. وبعدين في الاخر يهود الشتات اللي هم ترجموا الاصفار الاصفار من العبري لليوناني، لكن ظهر فوق ال 39 12 كتاب مش لاقيين اصلهم العبري حاليا. ده بالنسبه لليهود. بالنسبه للمسيحيين الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت بشكل عام متفقين على 27 كتاب في العهد الجديد، فيبقى بالتالي 27 زائد هم بقى أنهي اختلاف في العهد القديم أو بالنسبة لكتب اليهود. فهم كلهم متفقين أن ال 39 اللي احنا ما بين إيدينا أصلهم العبري دي مقبولة. القصة كلها في الأصفار اللي احنا مش لاقيين أصلها العبري. هم بياخدوا ما بياخدوش ال 12 كلهم، بياخدوا 7 بس، في 5 تانيين كنايس تانية مختلفة مش مشهورة ممكن بتقبل منها شوية أصفار. السبعة دول بيسموها الأصفار القانونية التانية، لأن بعض الكنائس قبلت منها أصفار القانونية التانية، يعني في أصفار قانونية أولى، فالأولى دي يعني المقبولة قبل منها. الكاثوليك قلنا بشكل رسمي بيقبلوا السبعة دول، البروتستانت بشكل رسمي بيرفضوا السبعة دول، الأرثوذكس ما عندهمش موقف رسمي. طيب، فالمهم يبقى الأرثوذكس كده والكاثوليك مع بعض بيؤمنوا ب 73 كتاب، 39 ومعهم 7 ومعهم 27، يبقى دول كده ايه 73 كتاب المفروض. ادي الآلة الحاسبة، 39 زائد 7 زائد 27 73 كتاب، دول الكاثوليك والأرثوذكس. البروتستانت هننقص من الرقم ده 7 يبقى 66 كتاب. تمام؟ طيب، 39 و27 ولا ايه؟ البروتستانت بياخدوا 39 و27. هنا السؤال اللي بعده بقى، من أين جاء اسم العهد القديم؟ مش مهم فين، هو بولس هو اللي سماه. طيب، ما هو الاسم الذي يطلقه اليهود على كتابات العهد القديم وجاية منين؟ هم بياخدوا أول حرف من المسميات العبرية لأقسام الكتابات المقدسة، فهم مقسمين الكتب المقدسة توراة أو التوراة يعني، ونبيين كتب الأنبياء، وكتوفيم الكتابات الأخرى، فبياخدوا التاف مع النون مع الكاف، والكاف في الآخر بينطقوها ساعات كاف أو خاء فتبقى تناخ. احنا قلنا ان ترتيب الاصفار ده مختلف عن اللي مترتب في الترجمة السبعينية، يعني الترجمة السبعينية ما بتحطش كتب الانبياء بعد اصفار موسى الخمسة التوراة، اللي بتحط الكتابات الاخرى، الانبياء دول في الاخر، فعادي مش مهم الترتيب يعني. لان في سؤال التقسيم المسيحي لكتابهم والتقسيم اليهودي لكتابهم، فاليهود بيقسموها توراة ونبيين وكتبين، لكن المسيحيين التوراة وبعدين الأصفار التاريخية وبعدين الأصفار الحكمية والشعرية وبعدين أصفار الأنبياء في الآخر. طيب، كده جاوبنا احنا على سؤالين ورا بعض. ما المقصود بأن الكتاب المقدس تأثر بالحضارات المجاورة؟ الوثنيات خرافات وأساطير وممارسات وثنية وحاجات زي كده دخلت الكتاب المقدس. متى تم تسمية الأسفار المسيحية بالعهد الجديد؟ كم؟ هو احنا هو بيقولوا على أيام ترتليانوس الإفريقي، فهم المفروض ترتليانوس ده عاش في النصف الثاني من الثاني وبدأ يعني كتاباته وازدهرت وكده في القرن الثالث، فهو بيتحسب من القرن الثالث، فهو على القرن الثالث كده على أيام ترتليانوس الإفريقي. طيب ما هو ترتيب ظهور الأسماء التي تم إطلاقها على مجموعات الأسفار المقدسة؟ هو المفروض في اسم كبير بيتقسم لقسمين، فيعني كتاب مقدس عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم أول اسم ظهر قاله بولس، بعد كده العهد الجديد في القرن الثالث على أيام ترتليانوس، بعد كده مسمى الكتاب المقدس ده ظهر في القرون الوسطى بعد ما كانوا قادرين زمن الطباعة قادرين يطبعوا الكتاب كله في مجلد واحد. طيب ما المقصود بعبارة عهدا جديدا مذكورة في إرميا؟ مفروض السؤال ده يبقى مثلا ما هو معتقد اليهود ومعتقد المسيحيين في موضوع العهد الجديد المذكورة في إرميا؟ وان خلاص موضوع اليهود ده خلص، هدي فكر ان العهد الجديد بالنسبة اليهود بيقولوا هو نفس العهد اللي كان مع ابراهيم ومع موسى ومع داود، لكن تم تجديده فرصة تانية لليهود. النصارى بيقولوا لا كده اليهود فرصتهم انتهت، لكن ايه بقت فرصة للمسيحيين بقى. اذكر معتقد اليهود معتقد المسيحيين، ده احنا مجاوبينه. ما هو التقسيم المسيحي لاسفار العهد الجديد؟ ايوه هم بيقسموا الرسائل قسمين، رسائل بولس والرسائل العامه الثانيه، يعني عشان يكملنا رسائل بولس كتله كبيرة كويسة يعني. ايه؟ تقولي ايه؟ ما هي المشاكل المحيطة بقضية تحديد مؤلف اسفار العهد الجديد؟ ما المقصود بان كتبت اسفار العهد الجديد معظمهم من الرسل؟ ان بعض منهم ما هماش من الرسل او ما هماش شهود عيان يعني اتعلموا على ايد الرسل او التلاميذ. ما المشاكل المحيطة بقضية تحديد مؤلفي اسفار العهد الجديد؟ نقطتين رئيسيين، ده مكرر، سؤال مكرر يعني. اللي هو اكتر ان هو وجود اكتر من شخص كتب كتاب واحد. ماشي. بس لا هم بشكل عام الكتب اللي هي مش مكتوب عليها اسم مؤلفها وان في كتابات مزورة يعني مكتوب عليها اسم شخص لكن ما هوش اللي كتبها فعلا، وان اكتر من شخص تعاقب على وضع السفر الواحد. نبتدي بقى في الجزء الخاص بقانون الكتاب. طيب خير، قانون الكتاب المقدس. اول اقتباس بتاع جوش ماكدويل. جوش ماكدويل ده بروتستانتي، بروتستانتي مدافع. يعني يعني الراجل ده خلوا بالكم الناس اللي بتكتب كتابات دفاعية غالبا بيكون غالب عليهم طابع نصرة الإيمان بأي شكل من الأشكال. يعني يعني في واحد بيدرس دراسات محايدة مثلا لنص الكتاب المقدس وبيدرس المخطوطات وعارف ان المخطوطات حاصل ما بينها اختلافات وبيعارف ان النساخ بيحرفوا حاجات زي كده، فالموضوع بالنسبة له مفيش مشكلة. لكن ومسيحي تاني بقى عارف ان ممكن نقطة زي دي المسلم يمسكها عليه زلة، فيبتدي هو علشان يدافع يدلس او يكذب او حاجات زي كده. للأسف هو جوش ماكدويل غالب عليه النقطة دي، لأنه هو بيكتب كتابات دفاعية سواء بينتصر لألوهية المسيح أو بينتصر لعصمة الكتاب، وله كتب مشهورة يعني، فغالب عليه الطابع أنه بيطرش إيمانه خلاص وملوش دعوة بالدراسات التاريخية الواقعية يعني. فهنا ده كتاب اسمه كتاب وقرار صفحة رقم 23، بيقول الأسفار القانونية هي الكتب التي نستقي منها قوانين إيماننا، ده على حد تعريف القديس أوريجانوس. طبعا أوريجانوس ده واحد من آباء كنيسة الإسكندرية من القرن الثالث الميلادي، وهو يعتبر علامة كبير وله مؤلفات بالعبيط لكن معظمها فقدت للأسف، وهم يعني عارفين الكلام ده عنه بشكل تاريخي يعني. ما عرفش الرقم تحديدا، بيقولوا ان الراجل ده يمكن يكون كتب 6000 كتاب لكن معظمهم ضاع، ما بقناش منهم كتير. كان بيكتب كتابات في كل المجالات، كان بيشرح الإيمان المسيحي، كان بيفسر كتاب مقدس، كان بيتكلم في أمور فلسفية وفي حياة المسيحي بشكل عام والأخلاقيات وحاجات زي كده، كان بيكتب في كل حاجة. في الثالث من أباء القرن الثالث، من أباء كنيسة الإسكندرية الثالث. لكن هو في الآخر للأسف العلامة أوريجانوس ده، هم بيسموه علامة طبعا يعني، ممكن مجازا زي ما هو كاتب كده يسميه القديس مش مشكلة، لكن هو مش أب، لأن هو كافر، كفروه لأن كان عنده مشاكل عقائدية وقام بتنفيذ بعض نصوص الكتاب بشكل حرفي، فبالتالي تم حرمه من الكنيسة، فهو مش ما يعتبرش من الآباء. لكن بسبب دراساته الكثيرة وكتاباته وتفسيره للكتاب وجهوده العظيمة اللي هو عملها للمسيحيين، فهم بيسموه العلامة أوريجانوس، عالم كبير يعني. إيه؟ في نفس زمنه، أصل هو المفروض البابا على أيامه حرمه، بابا الكنيسة، بابا كنيسة الإسكندرية. طيب ايه؟ لا ما كانش اسمه شنودر. في حد يخبر؟ حكينا عن أوريجانوس. أوريجانوس ده بالنسبة لي شخصيا هو لغز بالنسبة لكم مجهوداته الكبيرة اللي عملها للمسيحية، والمشكلة ان ممكن يكون استشهاد المسيحيين بيه في حاجات حيوية ومهمة يعني. مثلا من ضمن العجائب والغرائب ان بيستشهدوا بأوريجانوس على كيفية فهم وتفسير الكتاب المقدس، لان هو اللي ابتدع فكرة نفهم نشيد الانشاد بالطريقة الروحية والرمزية، او ان احنا وبدأ يحط قواعد للتفسير. وبعدين راحوا محاكمين أوريجانوس نفسه ان انت فهمت الكتاب غلط، فرحت عامل في نفسك مصيبة والكنيسة حرمتك. طب ازاي بقى يعني؟ اديني عقلك وامشي عافي زي ما بيقول. في حاجات بقى كتيرة زي كده. فيعني الموضوع ده خصوصا بالنسبة لآباء ما قبل نقيا، العملية انتقائية بشدة، لأن ما كانتش لسه العقائد اترسخت، ما كانتش لسه المفاهيم بقت واضحة. طبعا عملوا قوانين الإيمان في المجامع المسكونية الكبيرة سنة 325، وقتها بقت العقيدة واضحة بنص، واختاروا ألفاظ ومصطلحات والموضوع بقى جميل وسليم. طب الناس اللي عاشت قبل ما الإيمان يتحدد بقوانين واضحة وصريحة، ساعات بنلاقي ان في بعض الآباء مالوا تجاه هذا الإيمان، مالوا تجاهه مش قالوا به، وفي بعض الآباء قالوا بخلافه صراحة، منهم أوريجانوس. أوريجانوس ده كان بيقول بمعتقد كان مشهور في هذا الوقت اسمه معتقد التدني، أو زي ما بيكتبوه أو بيقولوه بالإنجليزي Subordinationism. Subordinationism جاية من كلمة order، ترتيب، فهو تحت ترتيب يعني. الآب والابن والروح القدس. الروح الابن ده أدنى من الآب، ما هوش مساوي له ولا أعظم منه. طبعا عادي إن هو يقول ما هوش أعظم منه، لكن المهم إنه هو قال مش مساوي له، ده أدنى منه. ده ضد المعتقد المسيحي الخاص بالتثليث، وضد المعتقد المسيحي اللي تم ترسيخه في مجمع نيقيا، إنه بيقول إن الآب والابن من نفس الجوهر أو الجوهر الإله الواحد، فبالتالي هما متساويين، مفيش حد أعظم من حد ولا في حد أقل من حد. لكن أوريجانوس ما كانش بيقول بكده، وغيره أباء كتير ما كانوش بيقولوا بكده. ما علينا، المهم يعني أن فترة الآباء ما قبل نيقيا ما كانتش العقائد واضحة، فبالتالي عادي أن أنت تلاقي أب بقلب كلام خالف بعد كده اللي اتقال في المجامع. طيب طيب، هنا جوش ماكدويل بيعطي تعريف الحالي لكلمة أصفار قانونية، هي الأصفار التي قبلتها الكنيسة بوصفها الكتب الموحى بها من الله. زمان زي ما هنقرأ وهنعرف، كتاب قانوني ما كانش بالضرورة يكون موحى به من الله، أو كتاب مقدس سكريبتشر بشكل عام. أهل الأديان الكتابية ليهم كتبهم المقدسة، مش بالضرورة الكتاب المقدس ده يكون موحى به من الله. واحنا قلنا ان ده كان بحسب ايه؟ اعتقاد اهل الدين ده في كتبهم المقدسة. زمان في بداية التاريخ المسيحي موضوع ان الكتب دي موحى بها من الله ما كانش امر مقرر ومعروف، لا ده جم في مرحلة معينة وجي واحد قال يا جماعة دي الكتب دي موحى بها من الله، وبونس كتاباته بوحي وهكذا. فبدأ الموضوع بدأوا ياخدوا في بالهم فكرة ان الكتاب يكون موحى به من الله، بالاضافة الى انه كتاب قانوني. فاهمين اللي اقصده؟ فهو المفروض في الاصل كتاب قانوني معناه كتاب مقدس، بمعنى ان اهل الدين بياخدوا معتقداتهم وايمانهم واخلاقياتهم ومعاملتهم بالكتاب، لكن مش بالضرورة يكون موحى به من الله. لكن علشان الكنيسة حاليا هو ده معتقدها في الكتاب المقدس، يبقى المفروض اي كتاب قانوني او مقدس يبقى تعريفه هو الكتاب بالنسبة للكنيسة اللي موحى به من الله. طيب سيبك حتة هنا، بيقول قانونية الاسفار لم تقررها الكنيسة بل قبلتها واعترفت بها، لان الله هو الذي اوحى بها واعطاها. انا بعد كده في الملزمة بحط الاقتباس بتاع قاموس يوناني عربي ده هو الاول، وبعدين الاقتباس بتاع على عاتق الكتاب المقدس. هو المهم نفهم كلمة قانون دي معناها ايه. قانون كلمة يونانية معناها زي ما مكتوب في القاموس الاتي، قانون بمعناها العربي يعني حاجة لازم نحترمها ونمشي عليها ما نكسرهاش او ما نخالفهاش، او دستور بمعنى مجموعة قوانين وارشادات بتنظم حياتنا ونعمل وفقها، قاعدة للسلوك، مبدأ، معيار، مقياس، كل دي معاني متوافقة مع بعض. يبقى بالتالي كتاب قانوني معناه ان الكتاب ده يعتبر دستور ومقياس ومعيار نمشي باللي فيه وما نخلفوش وهكذا. انا دايما بحب اضرب المثال بكلمة الدستور ده، هم اللجنة التأسيسية اللي مش عاجباهم عاوزين يفضوها مفروض بيعملوا دستور، هل ده معناه في الاخر ان هيطلعوا بكتاب موحى به من الله؟ لا. ومع ذلك بالنسبة للناس المفروض نلتزم بكل ما فيه وما ينفعش نخلفه وما ينفعش نكسر القوانين اللي فيه وهكذا. هو ده كان تعريف الكتاب القانوني زمان، مش بالضرورة يكون موحى به من الله، لكنه يعتبر دستور ومبدأ ومقياس ومعيار نمشي عليه. طب بأمارة ايه؟ غالبا لان اللي كتبه بيكون شخصية هامة جدا ومن من مؤسس الدين او من رؤوس الدين زي بولس مثلا او تلاميذ المسيح، فمش بالضرورة على أيامهم المسيحيين الأوائل كانوا بيعتقدوا أن الناس دي بتكتب لهم رسائل بوحي، لكن هم عارفين أن بولس ده هو اللي علمنا الدين، فبالتالي الكلام اللي هو هيقوله لنا لازم نمشي باللي فيه، احنا مش هنعرف أكتر منه. فده كان المعنى والمقصود في بداية المسيحية. فيما بعد بدأوا يقولوا لا، دي الكتب دي مش مجرد كده، دي كمان موحى بها من الله، وبدأوا يضيفوا معتقدات الوحي والعصمة. فبقى في الآخر يعني ايه كتاب قانوني؟ اللي هو الكتاب الموحى به من الله، كتاب إلهي. وبقى ينفضوا ليه؟ للمفهوم الأولاني خالص لمعنى كلمة كتاب قانوني. طيب هنا جورج سابا على عتق كتاب مقدس ده قلنا كاثوليكي، صفحة رقم 173 و174 بيعرف كلمة قانون، بيقول هي كلمة يونانية يحتمل أن تكون قد أخذت من اللغات السامية. وده احنا أشرنا إليه قبل كده، أن وقت ما جه الإسكندر الأكبر ينشر اللغة اليونانية بتاعته الكلاسيكية، لكن كان في لغات أخرى في الإمبراطورية الرومانية في محيط البحر الأبيض المتوسط، اللغات دي أثرت في اليونانية وغيرتها، فمصطلحات كتير دخلت إلى اليونانية من هذه اللغات المحيطة، أهمها الأرامية. والأرامية دي لغة سامية، فبالتالي زي ما قلت مثلا كلمة إنجيل أو كلمة قانون دي كلمات احنا بنعرفها في اللغات السامية في اللغة العربية. يجي يقول لك انت واخدها من اليوناني؟ لا، ده غالبا اليوناني في الأول خالص هو اللي خدها من لغة سامية وقت انتشار اللغة اليونانية، أو وقت ما جم يعملوا الترجمة السبعينية، لأن كان ممكن ألفاظ عبرية أو من اللغات السامية هم راحوا نقلينها اليوناني وهم بيترجموا زي ما هي، زي ما بنقول مثلا بالإنجليزي كمبيوتر، احنا بالعربي واخدينها كمبيوتر زي ما هي، فدي ايه هي أصلها مش عربي لكن احنا خدناها زي ما هي. ممكن يكون ده حصل لم في وقت انتشار اليوناني ووقت عمل الترجمة السبعينية، الترجمة الكلمة دي أصلا سامية هم خدوها زي ما هي حطوها في اليوناني. دي لسه ما تكلمناش عنها، بس دي دي جت بعد السبعينية بكتير، دي جت في القرن الثاني والثالث الميلادي، لكن السبعينية دي القرن الثالث قبل الميلاد. طيب فهنا بيقول كلمة قانون معناها القاعدة والمقياس. كلمة قانون دي من الكلمات اللي وردت في الكتاب المقدس، بس هي مش مهم يعني، ما هيش كلمة خطيرة مثلا زي كلمة أقنوم أو كلمة تثليث أو كلمة واحد في الجوهر، دي كلمات ما وردتش في الكتاب المقدس بمعناها الاصطلاحي، وفي منها ما وردتش خالص. أنا عاوز بس أتكلم عن النقطة دي علشان النقطة دي ظريفة شوية. في بعض الألفاظ والمصطلحات كانت موجودة في اللغة اليونانية ككلمة بناء كلمة معينة، يعني مثلا في كلمة اسمها شلولخ، دي كلمة نفترض ان هي موجودة في العربي وليها معنى معين، اسم معناها مثلا مرجيحة. جم الآباء المسيحيين راحوا استعملوا كلمة شلولخ دي، بس راحوا فرغوها من معناها اللغوي وهم حطوا لها معنى من عندهم، يعني كأن مثلا دي معنى دي ايه دي دباسة، طيب احنا بقى هنقول دباسة معناها كذا، وكل ما نيجي نشرح في موضوع مسيحي معين ونقول دباسة يبقى هي معناها كده. فبالتالي نيجي احنا نكلم المسيح نقول له هو انت عندك في الكتاب المقدس كلمة دباسة؟ فقوم مدور هلاقي انا عندي كلمة دباسة في الكتاب، بس الكتاب المقدس بيستخدمها بمعناها اللغوي مش بمعناها اللي الاباء حطوها فيما بعد في وقت المجامع. الكلام ده حاصل مع كلمة هوبوستاسيوس اللي هي معناها اقنوم، هوبوستاسيوس دي اللي هم بيترجموها اقنوم. الكلمة دي ككلمة يونانية هوبوستاسيوس لو عملت عليها سيرتش في العهد الجديد اليوناني هتطلع لي، لكن عمرها ما جت بمعنى أقنوم، عمرها ما جت بمعنى أقنوم، جت بمعنى أي حاجة تانية مش مهمة أنا مش متذكر. في بقى كلمات تانية ما ذكرتش خالص في الكتاب المقدس والمسيحيين استخدموها في شرح معتقداتهم، زي كلمة تجسد، تأنس، تثليث، واحد في الجوهر، هوموسيوس. دي ألفاظ مش موجودة في الكتاب المقدس لكن هم بيستخدموها. دي بقى لكلمات يعني غالبا ملهاش أصلا وجود في اللغة اليونانية، لكن هم عملوا الكلمة دي إزاي. يعني مثلا في مجال الكمبيوتر مثلا، أنا بقول للواحد لو سمحت اللاب محتاج ينزل له نسخة ويندوز، فسطب لي نسخة بس فرمط لي الجهاز الأول. دول كلمتين أصلا مش موجودين في العربي، لكن ممكن يكون جذر الكلمة أو أصلها أو هي مكونة من كلمتين كانوا. المهم الكلمة نفسها زي ما أنا وضعتها وبشرحها وبستخدمها ما كانتش موجودة. فاهمين إزاي؟ يعني أنا دايما باجي أقول، ويجي واحد مسيحي مثلا يقول هل في تجسد في الإسلام، فيجي مسلم يجاوب وهو فاكر ان التجسد ده ليها علاقة بكلمة جسد اللي هي موجودة في العربي. بنقول له لا يا حبيبي، المفروض ما تجاوبش وتشرح كده. هي تجسد ليها علاقة بكلمة جسد، بس هي مفهومها المسيحي ملوش علاقة باللي انت متخيله في دماغك، لان ده مصطلح هم اخترعوه وحطوا له معنى وبدأوا يستخدموه في شرحهم للعقيدة. فعلشان تقول ده موجود ولا لا، لازم تقول له انت يا مسيحي يعني ايه كلمة تجسد، ولا يعني ايه كلمة تأنس. كلمة تأنس دي متاخدة من كلمة انسان، وبرضو متاخدة من كلمة انسان اللي هي اليونانية، بس ما فيش كلمة يوناني اسمها تأنس، وهكذا. المهم بقى كلمة قانون دي اللي احنا بنحكي فيها موجود في اليوناني كلمة كانون، وموجودة في العهد الجديد كلمة قانون، وبتستخدم في العهد الجديد بمعناها اللغوي ده اللي هو معناه ايه؟ مقياس. بولس استخدم كلمة قانون كتير بمعنى المسطرة، مسطرة نقيس عليها سلوكياتنا أعمالنا وهكذا. ده المعنى المقياس يعني، تمام؟ النقطة دي أنا هبقى هشرحها فيما بعد بعدين، أو ممكن ما اشرحهاش أصلا في الدورة دي، بس أنا يعني الإلهام بقى وكده ساعات بيحصل لي تجليات كده. ما علينا، إن النقطة دي ساعات أنا بتغاظ لما بلاقي مسيحي فعلا تيجي دي بتبقى نقص ثقافة في المسلم نفسه، يجي هو يقول له طب أنت عندك أصلا كلمة أقنوم في الكتاب المقدس؟ فيجي المسيحي يقول له كلمة هوبوستاسيوس دي موجودة في الكتاب، فالمسلم بقى يعني سكت. لكن القضية هي موجودة عندك في الكتاب، بس طلع لي كده النصوص وقرأ لي هل معناها أقنوم؟ مش معناها أقنوم ولا حاجة. الكلمة كحروف يوناني هوبوستاسيوس موجودة، لكن مش معناها أقنوم، أو مش معناها شخص إلهي، معناها حاجة تانية. بس دايما بيكون المعنى الاصطلاحي له علاقة بالمعنى اللغوي. هو في الحقيقة له علاقة بالنسبة لكلمة أقنوم، بس علاقة ما تتفهمش غير لما تفهم التثليث كله، ان في حاجة اسمها جوهر وجوهر منه ثلاث أقاليم، والقصة دي وقتها تتفهم هم مش معنى استخدموا كلمة هوبوستاسيوس. لكن عامة المعنى غريب على الكلمة وملوش أصل لغوي. يعني انت لوحدك ما تقدرش تستنتج مفهوم الأقنوم ده من كلمة هوبوستاسيوس اليونانية. دي كلمة يقصد ان لفظة نط أقنوم دي أصلها سرياني. انا صراحة ما بحثتش، بس غالبا الكلام صح. يعني هو عاوز يقول ان دي أقنوم سرياني وباليوناني تترجم هوبوستاسيوس ومعناها كذا. عاوز كلام له علاقة بأصل الكلمة يعني لغويا. ما علينا ما علينا. هنا بيقول يبدو أن أول من استعمل هذه اللفظة، خلوا بالكم، في مجال الكتاب المقدس، يعني هاي اللفظة دي كانت موجودة ومستخدمة، كلمة قانون عادي، لكن مين أول واحد يقول كتاب قانوني أو كتب قانونية؟ مين؟ أثناسيوس. أثناسيوس ده مين؟ ده عمود الدين، ده أكبر وأشهر أب في تاريخ الكنيسة كلها. هو المفروض اللي دافع عن الإيمان المسيحي في مجمع نيقيا، هو اللي فيما بعد صاغ قانون الإيمان، له كتابات ومؤلفات مشهورة جدا. في الأساس بيدافع عن ألوهية المسيح وتجسده، يعني تجسد الكلمة اللي هي الأقنوم الثاني وكده. طيب، فأنا بيقول نحو سنة 350 أثناسيوس استخدم كلمة قانون في مجال الكتاب حوالي سنة 350، عندما راح يقول إن كتاب راعي هرمس ليس ضمن القانون. وأول مجمع استعمل الكلمة مجمع اللاذقية في تركيا الحالية نحو سنة 360 ميلادية. ما علينا، يعني هو جه يتكلم عن الأصفار، كان في كتب كتيرة موجودة في الأدب المسيحي، فجه يتكلم عن كتاب راعي هرمس، قال لك الكتاب ده مش من ضمن القانون. طب هو كان يقصد ايه بكلمة ان هي ضمن القانون او مش ضمن القانون؟ كان يقصد قائمة الأصفار اللي تعتبر قانونية بالنسبة للكنيسة. قانونية معناها اللي هي الكتب اللي تعتبر مقياس ودستور ومعيار ومقدسة، يعني كتب مقدسة. فبيقولوا قانون الكتاب المقدس يعني قائمة الأصفار القانونية أو قائمة الأصفار المقدسة اللي مفروض تكون في كتاب مقدس، أو قانون العهد الجديد أو قانون العهد القديم، يعني قائمة الأصفار المقدسة اللي مفروض تكون في العهد الجديد أو العهد القديم. طيب، ومنذ القرن الرابع راج استعمال الكلمة في الشرق وفي الغرب بفضل القديس أغسطينوس. أغسطينوس ده برضو من الآباء اللاتين، هم بيقسموا الآباء بحسب اللغة اللي كانوا بيكتبوا بيها. ففي آباء يونانيين زي أثناسيوس وكده وأوريجانوس، وفي الآباء اللاتين اللي هم بتوع الغرب اللي كانوا تبع أوروبا وكده، دول ما كانوش بيكتبوا باليونان، كانوا بيكتبوا باللاتين. في بقى الآباء السريان، دول اللي كانوا بيكتبوا بالسريان، لكن أهمهم هم غالبا بيقسموا الجريك تشيرش فادرز واللاتين تشيرش فادرز باليوناني واللاتيني. الشرق غالبا كان هو اللي بيكتب باليوناني، والغرب هو اللي كان بيكتب باللاتيني. طيب، أغسطينوس ده من القرن الخامس. ايه؟ مين؟ لا، هو بيقوله منذ القرن، ما علينا، ممكن برضو نفس القصة، النصف الثاني من القرن الرابع ونصف الاول، لكن هو مشهور ان هو غالبا من القرن الخامس، او ممكن ابقى راجع القصة دي بعدين. ثانية واحدة ابص عليه بسرعة. انا قلت قبل كده ان اي حد عاوز يعرف معلومة عن الاباء في الكتاب الكبير ده اللي اسمه نظرة شاملة في علم الباترولوجي للستة قرون الأولى. في حد فاكر ان انا اتكلمت عن الكتاب ده اللي هو بتاع تدرس يعقوب ملطي؟ كتاب عامل زي دفتر الأستاذ كده بتاعت الحساب الكبيرة دي، والمفروض ان هو مقسم الكتاب جدول ثلاث عواميد. عمود بيكتب فيه اسم الأب وتاريخ ميلاده وتاريخ وفاته أو تواريخ مهمة، يعني امتى بقى أسقف وهكذا. والعمود الأول بيحكي عن حياة الأب نفسه، والعمود الثاني بيحكي عن كتاباته. فآخر الكتاب خالص مرتب الآباء كلهم ترتيب أبجدي. فبالتالي أنا عاوز أدور على أغسطينوس، أدور تحت حرف الألف مع حرف الغين، بحاول أطلعه. أنا مش عارف مين إسحاق الأباطرة أثناسيوس أثيناغوراس فين الراجل ده؟ اهو أغسطينوس في صفحة رقم 269. صلحت 269. اهو قايل عنه أغسطينوس اسقف هيبو، ولد سنة 354 وتوفى سنة 430، فنفس القصة، نصف الثاني من القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس، مفيش مشكلة يعني. فهو عادي ممكن تلاقوا بعض الآباء يتقال عنه ده من آباء القرن الرابع أو الآباء القرن الخامس، تبقى فاهم إن هو يبقى عاش في النصف الثاني من القرن ونصف الأول من القرن اللي بعده. هنا بيقول فكانوا يقولون، لما يجوا يعني يستخدموا كلمة كتاب قانوني أو قانون في مجال كتاب مقدس، يمكن أن تقرأ الكتب، يمكن أن تقرأ الكتب في الكنيسة على أنها قانونية ولا يجوز أن يقرأ سواها لأنه ليس قانونيا. القانون إذن هو جدول الكتب التي وضعت بإلهام الله وتسلمتها الكنيسة على أنها قاعدة الإيمان والحياة الروحية بسبب أصلها الإلهي. إيه؟ هو بيتكلم على كلمة قانون أو يعني إيه قانون الكتاب أو كده، فبيقول القانون إذن هو جدول الكتب التي وضعت بإلهام الله. في بس نقطة مهمة، نرجع للاقتباس بتاع جاش ماجدول ده، بيقول وقانونية الأسفار لم تقررها الكنيسة بل قبلتها واعترفت بها لأن الله هو الذي أوحى بها وأعطاها. في فكرة المسيحيين التقليديين بيحبوا يبرزوها، ألا وهي إن الكتب دي الكنيسة ما اختارتهاش بمزاجها، يعني عاوز ينفي النقطة البشرية في مجال اختيار الكتب. ايه دليل على ايه؟ لا مش قصة وحي، هو مش عاوز يقول الكنيسة اختارت الكتب دي، هو عاوز يقول الكتب دي كان واضح عليها جدا ان هي قانونية او الهية او كتب بتختلف عن باقي الكتب التانية بتاعت الادب المسيحي، فالكنيسة كل اللي هي عملته هي انها اعترفت واعلنت ده، مش هي اللي قامت باختيار الكتب في وسط باقي الكتب التانية. هو بالنسبة له الكلام يفرق. لا هو عاوز يقول الفرق هو ان عاوز يحسسك ان الكتب دي كانت في حضن الكنيسة من زمان خالص، فلما ظهر كتب تانية هي كل اللي هي عملته قالت يا جماعة دي الكتب القانونية الباقي وحش، لكن هي ما قالتش يا ترى انهي كتب قانونية واحنا قمنا اخترنا دي. فهمت بقى الفرق؟ ان هو عاوز يقول لك ان الكتب دي معروفة من زمان ان هي قانونية والكنيسة عارفة الكلام ده من زمان، لكن وقت ما حصل بلبلة في انهي كتب قانونية مجرد الكنيسة اعلنت لهم انهي كتب قانونية، لكن هي ما قامتش باختيارها. ما هو احنا بنرد على الكلام ده بان المشاكل في تحديد القانون اي قائمة الاسفار المقدسة فضل الخلاف لغاية النهاردة ما بين المسيحيين وما بين اليهود. فاذا كان الموضوع زي ما انت بتدعي ان واضح والكنيسة ما اختارتش وده كان مجرد اعلان، لا، الواقع والتاريخ بيقولوا ان كل اب كان بيعلن هي انهي كتب مقدسة بالنسبة له، اي فيما معناه كل اب كان بيقول قانون اسفاره يعني قائمة الاسفار المقدسة بالنسبة له. الخلاف كان موجود قديما، الخلاف استمر لغاية النهاردة. ابرز طبعا خلاف هو الخلاف الخاص بقانون العهد القديم السبعة دول يعتبروا مقدسين ولا مش مقدسين؟ فالبروتستانت بيرفضوا، الكاثوليك بيقبلوا رسميا، الأرثوذكس بيقبلوا بشكل عام. طيب بالنسبة لأصفار العهد الجديد برضو هنتعلم ان مثلا الكنيسة السوريانية ليها قانونها مختلف عن الأرثوذكسية والكاثوليكية، وان مثلا الكنيسة الأثيوبية مختلفة عن باقي الكنائس، وان في برضو الكنيسة تقريبا اليونانية الشرقية مختلفة عن باقي الكنائس، وهكذا حتى في أصفار العهد الجديد. يبقى القضية ان واقعيا كل كنيسة هي بتحدد لنفسها أصفارها المقدسة من ضمن مجموعة أصفار، مش ان الكتب دي معروفة من زمان ان هي قانونية واحنا مجرد بنعلن ذلك للعوام اللي اتبلبلت افكارهم. هو عاوز يهرب من المشكلة دي يعني. هي ما كانتش بتنور ولا كانتش بتنط من على الارض اللي تطلع على الترابيزة ولا حاجة. هما لغاية النهاردة القضية كانت المسيحي قديما كان بيرى في عقله بعض المعايير اللي يجب أن تنطبق في الكتاب حتى يعد قانونيا. مثلا على أيام أثناسيوس كان بيعتقد أن الكتاب القانوني لازم يكون كتب واحد من الرسل بالنسبة للعهد الجديد، ولازم يكون موحى به من الله. هو كان بيعتقد ده في الكتب اللي هو قال عنها قانونية. ممكن في آباء قبل منهم من ضمن معاييرهم للكتاب القانوني هو إن الكتاب ده يكون مستخدم من قبل الآباء الأوائل. واحد زي يوسابيوس لما جه يحط معايير للكتب القانونية كان من ضمن معاييره مثلا إن الآباء اللي قبل منه كانوا قابلوا هذا الكتاب واقتبسوا منه، أو إنه كان بيقرأ في الكنيسة أو حاجات زي كده. دي كانت من ضمن المعايير اللي كان بيحطها علشان يقول الكتاب ده قانوني ولا مش قانوني وهكذا. فالمهم في الآخر الموضوع واقعيا انتقائي بحسب كل شخص ووجهة نظره للكتب. لو كان في روح قدس ما كانوش اختلفوا. طيب ما هو حتى لو في روح قدس دلوقتي يعني ايه اللي هيفصل للشخص العادي انهي كنيسة فعلا هي اللي فيها الروح القدس؟ كل واحد بيدعي اساليب من خلالها يثبت ان هو اللي معاه الروح القدس. البروتستانت عندهم طوائف كتير بتدعي التكلم بألسنة وعمل المعجزات اللي ذكرت في اعمال الرسل، برضو الارثوذكس كذلك وبرضو الكاثوليك كذلك. فبالتالي يعني الموضوع هيفضل خلاف مستمر لغاية ما ربنا يفصل بينهم يوم القيامة. طيب هنا جوش ماكدويل بيقول لم تقررها الكنيسة بل قبلتها واعترفت بها. في الأب جورج سابا بيقول وتسلمتها الكنيسة على أنها قاعدة الإيمان والحياة الروحية. هنا حتة بسبب أصلها الإلهي ماشي، هنعدي النقطة دي فيما بعد، لكن هو كأنه بيعرف الكتب دي ايه المقصود بأنها كتب قانونية، بأنها تعتبر قاعدة مقياس معيار مبدأ، يعني دي اللي احنا بناخد منها الإيمان والحياة وفكرة او تعريف الكتاب المقدس بشكل عام، ناخد منها المعتقدات والسلوكيات والمعاملات والكلام ده كله. طيب برضو الأب جورج سابا بيكمل بقى في الصفحة رقم 174 بيقول ولكن من كان له الحق في تقرير مضمون هذا القانون والإعلان رسميا أن الأصفار التي يشتمل عليها تختلف عن سعر الكتب. يعني إيه؟ احنا نحدد قيمة بالأصفار المقدسة اللي تعتبر قانونية. مين اللي له الحق في وضع القيمة دي على أساس يبقى الكتب اللي في القيمة دي مميزة عن كتب تانية خارج القيمة؟ مين بقى؟ الكنيسة هي اللي ليها الحق. طب ليه الكنيسة هي اللي ليها الحق؟ لأنه بيقول فالكنيسة قد تسلمت أصفار الشعب الذي مهد لها. يعني هو عاوز يقول الكنيسة استلمت الكتب من اليهود فهي اللي تعرف الكتب المقدسة بتاعت العهد القديم، وبعدين وفي حضنها نشأ العهد الجديد، يعني هي اللي كتبت العهد الجديد، يبقى هي الأدرى في تقرير أنهي كتب هي كتبتها وأنهي كتب هي ما كتبتهاش. ده الخلاصة، يعني الخلاصة الظريفة هي أن الموضوع كله متعلق بأن الكتب دي كتابات كنسية في الأول والآخر. يعني إيه كتابات كنسية؟ يعني ما هياش كتب تعتبر حجة على المسيحي وغير المسيحي. يعني إيه؟ يعني مثلا بالنسبة للأناجيل ما هياش وثائق تاريخية بحيث ان المفروض تبقى حجة على اللي مؤمن واللي مش مؤمن. ده تاريخ فعلا حصل، يبقى انت المفروض تعتقد بان مثلا المسيح اتصلب. ليه؟ علشان ده مرجع تاريخي موثق حجة عليك سواء انت مؤمن ولا مش مؤمن. لكن القضية مش كده، دي كتابات نشأت في حضن الكنيسة، كتابات كنسية في الأصل، فبالتالي هي اللي أدرى تقول الكتاب ده أنا كتبته ولا ما كتبتوش. فبالتالي دي كتابات دينية خاصة بيكم، تقرروا أنهي كتب دينية خاصة بيكم براحتكم، لكن ما هياش تعتبر كتابات حجة أو مرجع عام لكل الناس ترجع ليه. في النقطة بتاعت الكنيسة قد تسلمت أسفار الشعب الذي مهد لها، دي ليها علاقة بالترجمة السبعينية، ان هم خدوا أسفار اليهود منين. اليهود زمان كان الكتاب المقدس بالعبري، مفيش ناس كتير تعرف عبري، والموضوع منحصر في الكهنة والكتبة اللي كانوا بيعرفوا عبري. فاكرين لما تكلمنا عن اللي عمله جون ويكليف لما ترجم من اللاتيني للانجليزي، فبقى الكتاب متاح للكل، اي حد ممكن يحصل على الكتاب المقدس يقراه ويفهمه وهكذا. اهو ده بقى اللي حصل بالنسبة اليهود، لما جم يترجموا الكتاب من العبري لليوناني، فهم برضو كأنهم ألقوا بدرة الكهنة للخنازير، ويبقى هنا بقى الخنازير هيبقوا المسيحيين للأسف. ان هو الراجل لما كان بيقول انه جون ويكليف لما ترجم من اللاتيني للانجليزي ألقى بدرة الكنيسة للخنازير، الخنازير كان مقصود بها مين؟ العامة. فهو برضو اليهود بيعتقدوا ان ده اللي حصل لما ترجموا كتبهم من العبري لليوناني، ان هم كده ألقوا بدرتهم للخنازير، العوام الامميين الغير يهود اللي ما لهمش ان هم يقروا الكتب المقدسه العبريه. فهو ده يعني ده اللي اتاح ان المسيحيين بقى قدروا ياخدوا كتبهم المقدسه، ان بقت متوفره بلغه هم يفهموها ويقدروا يقروها وهكذا. ايه؟ ما كانوش يعرفوا. هنا كتاب، هل الكتاب المقدس وحده يكفي؟ صفحة رقم 14 و15 بيقول هذه الأسفار التي توجد في العهدين القديم والجديد. كلام ده جميل جدا، موجودة في الكتاب المقدس لأن شعب الله قرروا أن هذه الأسفار هي التي ستعتبر كجزء من الكتاب المقدس. إجابة بسيطة جدا وسهلة، الكتاب الكتب دي مقدسة ليه؟ علشان الكنيسة قالت انها مقدسة، يبقى هي تبقى مقدسة. دي الفكرة. يعني انا كنت قلت قبل كده ناس زي جوش ماجدويل وغيره من المدافعين لما بيجوا غير المؤمنين بالمسيحية يتناقشوا معاهم في قضية الكتاب المقدس، لان هو بيجي يعرض الكتاب على ان الكتاب ده موحى به من الله، والكتب دي تحديدا هي اللي موحى بها من الله القانون ده. فهو يجي يقول له طيب على اي اساس اخترتم الكتب دي؟ ما ينفعش بقى يقول له هي الكنيسة هي اللي اختارت يبقى هي كده كتب مقدسة. هقول له روح عند كنيستك مش عايز منك حاجة. فبالتالي لازم يديله معيار عقلي بحيث ان غير المؤمن يقبل الكلام. انت كمسيحي ممكن تقبل. ليه الكتب دي هي المقدسة؟ علشان الكنيسة قالت كده يا بابا. هقول له امين حاضر يا ابونا. لكن واحد غير مؤمن هيجي يقول له ليه الكتب دي مقدسة؟ ما ينفعش بقول له عشان الكنيسة قالت انها مقدسة. هيبتدي يحط معايير. هقول لك علشان يا حبيبي الكتب دي كتبها تلاميذ المسيح ورسله. ويبتدي يقول بقى قصة ان التلاميذ دي كان حل عليهم الروح القدس ويبقى دي كتب موحى بها من الله. ويبتدي يقول له موحى بها من الله يعني ايه الفرق ما بينها وما بين الكتب العادية. هيبتدي يقول له ان هي لا تحتوي على اي نوع من انواع الخطأ. وان هيبتدي بقى لازم يطلع في الكتاب حاجة تميزها عن الكتب البشرية التانية. جوش ماكدول وغيره عملوا الحوار ده. حطوا معايير من اهمها القصة دي. ان لازم الكتاب القانوني يكون كتبه واحد من الرسل. ولازم الكتاب القانوني ككتاب موحى به من الله ما يحتويش على اخطاء. طيب احنا بقى بنقول لهم لو احنا جينا فعلا طبقنا الشروط او المعايير دي في الكتب المقدسة سواء عهد قديم او عهد جديد هل فعلا هتنطبق؟ مش هتنطبق للأسف الشديد. ما يقدرش يقبل انطباق الشروط دي على الكتب غير إيمانيا. يعني إنجيل متى ده كتاب قانوني. إيه شروط الكتاب القانوني؟ كتب واحد من الرسل ما يحتويش على أخطاء. طيب هل فعلا نقدر نثبت إن إنجيل متى ده كتب متى فعلا؟ ما نقدرش. يبقى بالتالي أنا مش هقدر أطبق الشرط فعلى أساسه أقبل الكتاب. لكن المسيحي بيبقى زي أثناسيوس وغيره بيبقى في دماغه المعايير دي ان هي إيمانيا منطبقة على الكتب دي. لكن هو ما بيدرسش الكتاب فيقول الشرط الأول انطبق، الشرط الثاني انطبق، الشرط الثالث انطبق، يبقى ده كتاب قانوني. ما بيعملش كده. هو بيقول دي كتب قانونية وفي دماغه ان الكتب القانونية مواصفاتها كذا فبيؤمن بده وخلصت الحكاية على كده. لا عمرها ما انطبقت وعمرها ما حصلت. لا هو الإمام بيقول كده. هو طلبه وصل هو واخد بعد مرحلة الراجل اللي أخذ بالمعايير. هو بيعتقد ان هو ده السبب ان الكتب دي اكيد في الاول خالص فيه او يا اما هو مش قصة في حد عمل كده ان متى فعلا كتب انجيل وراحوا هم تسلموا منه الانجيل. فاهم ازاي؟ وفيما بعد خلاص بقى معروف ان الانجيل ده كتبه متى وانه ده رسول وموحى بيه من الله. ليه؟ عشان احنا واخدينه من متى من زمان خالص من بداية المسيحية. مش في وقت من الاوقات انقطع عن الكتاب. ما هي ده معنى كلمة انها نشأت في حضن الكنيسة. ان هم اصلا اللي كتبوا الكتب دي في الاول خالص ومعاهم من زمان. فبالتالي لما ظهرت كتب غيرها وبدأت الناس يلتبس عليها الأمر هي الكتب دي ولا الكتب دي؟ راحت الكنيسة قالت لهم لا يا حبايبي هي الكتب دي. فهو مش فكرة ان لا ده جم في مرة من المرات وجم يطبقوا الشروط دي. لا هو المفروض دي منطبقة وهم متسلمينها من الناس اللي بالنسبة للعهد الجديد متسلمينها من الرسل بنفسهم. بالنسبة للعهد القديم بقى هم اليهود أضرب كتبهم احنا متسلمينها وهم متسلمينها من اليهود و كده تقليدا يعني. اللي عاوز اوصله ان الاجابة دي تنفع للمسيحي. الكتب دي ليه في الكتاب المقدس؟ عشان الكنيسة قالت ان هي تبقى في الكتاب المقدس. لكن الدفاعيين او اللي بيناقشوا غير المؤمنين ما بيقولوش الكلام ده. بيحطوا معايير ويقولوا هي دي معايير بتنطبق على الكتب المقدسة تبقى كتب قانونية. لكن واقعيا لما بنيجي نحاول نطبق المعايير دي ما بتطبقش. يعني مثلا الكلام ده مثلا قالوا البروتستانت لما جم يرفضوا الأسفار القانونية التانية قالوا ايه؟ قالوا حطوا معايير على اساس الكتب القانونية المفروض ما يبقاش فيها الكلام ده. زي مثلا قالوا ايه؟ دي فيها اساطير وخرافات الاسفار القانونية التانية. فيبقى بالتالي هو بيقول ضمنيا يبقى الكتب القانونية ما ينفعش يبقى فيها اساطير وخرافات. هل ده الواقع؟ مش الواقع. ما احنا بنطلع اساطير وخرافات للصبح من العهد القديم. يبقى بالتالي ايه هو المعيار؟ ما نطبقش، ما نطبقش واقعيا. يجي مثلا يقول لك ده الاسفار القانونية التانية دي اسلوبها ما يرتقيش لمستوى كتب الوحي الالهي. طب هل مثلا نشيد الانشاد ده هو اللي بيرتقي مثلا، ولا سفر حزقيال او غيره؟ يبقى هو واقعيا ما تطبقش، لان انت في عندك كلام يعني زي ما بيقول ستيفان شربنتي غير اخلاقي ومبغض ومش عارف مين وملوش اي. يبقى واقعيا ما بينطبقش. فاهم ازاي؟ هو بيحط المعيار في دماغه وبيعتقد ان هو منطبق، لكن هو ما طبقوش فعلا. طيب فينا بيقول موجودة ليه هذه الأسفار التي توجد في العهدين القديم والجديد موجودة في كتاب مقدس؟ لأنه شعب الله. خلي بالك هو كاتب ما بين علامتين، من خلال هؤلاء الذين انتخبوا لتقرير ذلك الأمر. يعني حتة بقى السلطان اللي احنا هنتكلم عنه بعدين، ان مش اي واحد مسيحي ماشي في الشارع علشان رسم صليب على ايده يبقى هو من حقه يقول ده كتاب قانوني ولا مش قانوني. هم بيعتقدوا ان الكتب دي اصلا كتبها رسل وتلاميذ المسيح ومش عارف مين، واللي حل فيهم الروح القدس، واللي المسيح اداهم سلطان ومش عارف مين. بعد كده السلطان ده تم تسليمه للي جم بعديهم وهكذا، فبالتالي ادرى الناس بالكتب دي اللي كتبها الرسل، هم ايه اللي تسلموا سلطان الرسل من بعديهم، هم دول بقى الناس اللي ايه يعني الاباء الكبار يعني والكهنة الكبار، هم دول بقى اللي ليهم اللي انتخبوا لتقرير ذلك الامر، هم اللي ليهم السلطان ان هم يقولوا للناس ايوه يا جماعه دي كتب قانونيه دي مش كتب قانونيه. انت ايش عرفك انت؟ ده انا خليفه الرسل اللي كتبوا الكتب دي اصلا. طبعا مش هم، مش السلطان بيتسلم من جيل لجيل، فيبقى هو بالتالي خليفه الرسل. هم بيقولوا المسيح انتخب تلاميذ معينين 12 تلميذ، وبعدين ال 12 تلميذ بحسب اعمال الرسل وضعوا الايدي واختاروا ناس تانيين، زي مثلا قصه يهوذا مات، احنا كنا 12 واحد فينا مات، لازم نفضل 12، ايه الحكمه ما تفهمش مش مهم، فالمهم احنا هننتخب واحد يحل محل اللي مات علشان نرجع 12. فهم بيعتقدوا ان ده نوع من انواع السلطان، ان يديله مكانة ال 12 المميز. فبالتالي طب مين بقى اللي له الحق ان يعمل كده؟ هم التلاميذ اللي ورثوا السلطان ده من المسيح، فبعد كده التلاميذ اختاروا ناس عينوهم دول ورثوا السلطان منهم، بعد كده الجيل اللي بعديه والجيل اللي بعديه وهكذا، لغاية ما يوصل مثلا لشنودة وبشوي ورافائيل ومش عارف مين والناس المكشرة دي. الراجل اللي هو اسمه باخونيوس ده، الراجل ده كشري جدا مش عارف ليه، سبحان الله كانوا جايبين صورته في التلفزيون كده مكشر جامد. ما علينا، مش عارف ده بقى تعليق على جنب يعني، مش اقصد حاجة، بس هو يعني هم بيصوروا الناس دي نور وعارفين شكل الايقونات ويرسم حواليه الهالة دي على اساس ان هو شمس منورة، مش متخيل بصراحة. مش ما علينا، مش مشكلة. هنا بيقول بخلاف أسفار أخرى مزورة. في الهامش هو كاتب إيه؟ تم تحديد قانونية الأسفار من خلال المجامع مثل مجمع قرطاجنة، ومن خلال تعليم الآباء كما في الرسالة الفصحية رقم 37 للقديس البابا أثناسيوس الرسولي في سنة 367. انا اكتفي بهذا القدر، بس هعلق على حتة هنبقى نشرحها فيما بعد، ان السبب الرئيسي في تحديد القانون هو ظهور كتابات تانية انتجتها المجتمعات المسيحية الاولى. يعني ايه؟ يعني القضية هي لو كانت الكتب دي واحدة طول التاريخ المسيحي ما كانش هيبقى فيه خلاف، هو ما فيش غير الكتب دي هي مقدسة. فبالتالي ما مش هنحتار نختار ما بين مجموعة كبيرة. لكن بسبب ان في مثلا مجموعة مسيحية معينة انتجت مجموعة كتب دي بالنسبة لها كتب مقدسة، مجموعة مسيحية تانية انتجت مجموعة كتب بالنسبة لهم هي دي كتبها المقدسة، ومجموعة مسيحية تالتة ورابعة وخمسة، فبقى ايه؟ كتب كتيرة ظهرت، كل مجموعة بتدعي ان هي دي الكتب المقدسة. فبالتالي العوام المفروض بقى اتبلبلوا ان مفروض في واحدة بس منهم هي الجماعة المظبوطة، لكن المسيح العام بيلاقي ان في كتير وكل واحد بيدعي ان هي دي الكتب المقدسة الصحيحة. فراحت الكنيسة قالت لا، احنا مش هنسكت على الكلام ده، هنطلع بقى ايه هو القانون تحديدا، الكتاب كذا كذا كذا كذا كذا، علشان الناس تعرف. هنا لما بيقول كتب مزورة بيعبر ضمنيا عن معتقده ان لازم كل الكتب المقدسة تكون كتبها رسل المسيح وتلاميذه، هما بولس بطرس يعقوب يهوذا وهكذا، متى يوحنا لوقا مرقس الناس دي. فهو عاوز يقول ان كأن الكنيسة احتفظت بالكتب الحقيقية اللي فعلا كتبها رسل المسيح وتلاميذه، في ناس تانيين راحوا انتجوا كتب مشابهة للكتب القانونية وادعوا برضو ان كتبها تلاميذ ورسل المسيح، لكن دي كتب مزورة. فبالتالي بقى حتم على الكنيسة انه يفرق للعامة الفرق ما بين الكتب اللي فعلا كتبها الرسل اللي هي المقدسة والموحى بمن الله، وما بين الكتب التانية الوحشة المزورة اللي هي بتدعي ان كتبها رسل او تلاميذ المسيح، لكن في الحقيقة ما هماش هما اللي كتبوها. الموضوع ده هنتكلم فيه اكتر باستفاضة بعدين، لكن انا هكتفي بهذا القدر النهارده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.